طيب السؤال الثاني. الثاني الصلوات الإبراهيمية إنه في اللهم صلي على سيدنا محمد أو اللهم صلي على محمد. شو وجه في حكم؟ الحديث اللهم صلي على محمد. يعني لما نرجع للروايات الواردة في الكتب الصحيحة يعني كتب السنة الصحيحة نجد اللهم صلي على محمد. هو سيدنا قطعا، محمد عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك وسيد كل المسلمين وسيد الناس. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، فسيادته قطعية، ما في إنكار ولا جحد ولا تردد. ها نحن نعتقد أنا سيد ولد آدم، وحتى لا يظن الناس أنه هذا تكبر أو يفتخر، قال ولا فخر، يعني هذه شيء من الله أعطاه إياه منزلة، فهو لا يقولها كبرا ولا فخرا، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما نجي على الألفاظ الشرعية الصلاة الإبراهيمية الأذان، الأذان أنت الآن لما يجي المؤذن يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله. طيب ليش ما يقول سيدنا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بلالا وأبا محذورة لما علم الصحابة الأذان ما قال تقول في الأذان ما قال تقول في الأذان أشهد أن سيدنا، قال تقول أشهد أن محمدا. خلصنا انتهينا. في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فليس قولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الصلاة الإبراهيمية وغيرها ليس إنكارا لسيادته ولا جحدا لسيادته إطلاقا، نحن نثبت سيادته ونقر بسيادته ونؤمن بسيادته على الناس جميعا، أنا سيد ولد آدم جميعا، وهو أفضل الثقلين وأفضل خلق الله بل الملائكة. ولذلك المسألة واضحة. بعض أهل البدع يشوش يقول يعني أنتم ما تعترفوا أنه سيد. يا أخي كيف ما الآن لما إحنا اتبعناه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قولوا مثل ما أقول، فقلنا مثل ما يقول، كما علمنا فعلنا، اتبعنا سنته حذو الخذة بالخذة، لا زيادة ولا بدع ولا تأليف ولا ما في اختراعات. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت خلاص، ما في زيادة، ممنوع الزيادة. فإذا أنت سؤالك بارك الله فيك، التشهد في سيدنا ما في في الصلاة الإبراهيمية ما في لفظة سيدنا، لكن ما هي عقيدتنا؟ أنه سيدنا. وإذا جيت أنا في خطبة ولا في محفل ولا في جلسة وقلت قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ صح جدا جدا صح، فلا مرية ولا نقاش في ذلك إطلاقا. سيدنا شاء من شاء وأبى من أبى، سيدنا وسيد ولد آدم جميعا عليه الصلاة والسلام. لكن هو قال علمنا، صلوا كما رأيتوني أصلي، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما نروح نزيد؟ إيش رأيك واحد جاء الآن وقال في الأذان ليش ما بعد الأذان نقول وصلى الله على نبينا محمد؟ طيب الأذان ما في في آخر وصلى الله على نبينا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيجي واحد يقول حطوا هذه، يجي واحد يقول لا يا أخي ما نحط، كيف نزيد؟ ما يجوز نزيد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يجي يقول يا يعني أنتم تكرهوا الصلاة، يعني شوف هذا منطق الجدلي لأهل البدعة للضلال. يجي يقول لك حط زيادة، تقول له يا أخي ما وردت، يقول ها يعني أنت ما تبغى هذا، ما تقر، أنت تكره، أنت هذا شغل أهل البدع، يعني الشيطان يلقنهم الحجج. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فإحنا ما عندنا زيادات في الأذان، خلاص انتهى، هو هذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، انتهينا. وبهذا تتضح القضية والحمد لله. واحد واضح موقف المؤمن، سمعنا وأطعنا، قال قولوا كذا نقول كذا، وهذه عقيدتنا وهذه محبتنا له عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم.